بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم غشير النسابوري في صحيح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان المقيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد وزاد بعد قولي قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر قال نعم حكم على حذر من آل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ونحن في فضائل أبي ذر نقرأ في فضائل ابن البارح إلى اليوم نقرأ في فضائل جندب بن جنادة اسمه جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد اللي مضى وبالحديث الذي مضى من فضائل أبي ذر رضي الله عنه أنه أرسل أخاه ينظر خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فرجع إليه ولم يأتي بشيء فقال أنت ما أفدتني بشيء أنا أروح. فجاء إلى مكة وكان مختفيا لا يريد أن يعرف أهل مكة أنه يسأل عن الرسول فيقتلوه. فشاهد أنه جاء وجلس ليلة حتى أن علي رآه فقال ما من أنت؟ قال أنا أبو ذر. قال من أبو ذر؟ قال كذا وكذا أتيت ليريد أسلم. فقال لا تقل هذا ولا تبين نفسك. أخذه معه ثم وداه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا رسول الله. قال عليكم السلام ورحمة الله من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري من وراء قبيلة أبي ذر. قال من متى وأنت أنا؟ قال أنا من أمة الشعر وأنا التمس. قال ما طعامك وشرابك؟ قال زمزم. قال ما يدريك أنها طعام طعم؟ قال وشفاء سقم. أنها زمزم طعام طعم يقول حتى تطوت ركن بطني الحفر اللي في البطن تطوت صار ما فيه حفر إلى آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق في ليلة الماضية. نعم. قال قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد جنبوا له. يقول لأخيه اذهب يا أنيس انظر هذا الرجل وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد حاربوه. يقول فأتى أنيس أخوه فنظر فيه ثم رجع إلى أخيه أبي ذر قال ماذا؟ قال والله يأمر بمكارم الأخلاق وجدته يأمر بمكارم الأخلاق. قال ما أفدتني شيئا. فأتى أبو ذر بنفسه وجاء يلتمس الرسول عليه الصلاة والسلام فنام ليلة ما اتفق بأبي رآه علي رضي الله عنه رأى أنه غريب فقال من أنت؟ قال أنا كذا وكذا فوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله. قال من أنت؟ عليكم السلام ورحمه. قال أنا أبو ذر غفاري جئتك من قبيلة بني غفار. قال انتبه لنفسك أنك لا تستطيع أو قريب من هذا. الشاهد أنه جلس معه عليه الصلاة والسلام أخبره أن طعامه زمزم أنه شهر جلس هنا وطعامه زمزم إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى العلدي قال حدثنا ابن ابي عدي قال انبانا ابن اوني عن عميد بن هلال عن عبد الله بن السلام قال قال ابو ذر رضي الله يا ابن اخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت فاين كنت توجها؟ قال حيث وجهني الله. واختص الحديث من حديث سليمان بن المغيره وقال بالحديث فتنافر الى رجل من الكهان قال فلم يزل اخي انيس يمدعه حتى غلب قال فأخذنا سرمته فضممناها إلى سرمة فضممناها إلى سرمتنا. وقال أيضا في حديث قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضام البيت وصلى ركعتين قلب المنقام قال فأتيته فإني الأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديث أيضا قال منذ كم أنت هنا؟ قال منذ 15. وفي من قال أبو بكر الحكمي بضيافته الليلة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال عبد الله الصامت عن عبد الله بن الصامت عبد الله بن الصامت قال حدثنا ابو ذر ابو ذر الغفار رضي الله عنه قال يا ابن اخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كل اخي ونيس يا ابن اخي صليت سنتين. قال اين تتجه؟ اتجه الى حيث وجهني الله تعالى. صليت سنتين قبل الاسلام. الى اين تتجه؟ قال اتجه حيث وجهني الله. يعني الله تعالى وتقدس مريد له الهدايه. وقال في الحديث فتنافر الى رجل من الكهان. قال في الحديث فتنافر يعني هو اثنين الى رجل من الكهان فغلب الكاهن على انيس دينه يعني. فلم يزل اخي انيس يمده حتى غلبه. فاخذنا سرمته. يعني اثاثه وضمناه الى سرمتنا. وقال ايضا في حديثه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلفه. قال في حديثه فجاء النبي عليه الصلاه والسلام وصلى ركعتين وطاف بالبيت. يقول نعم. قال فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. أقول أبو ذر فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. يعني قال له السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري. هذا هنا قال منذ كم أنت؟ قال منذ 15. منذ كم أنت ها هنا مكة؟ قال منذ 15 يوما. وفي فقال أبو بكر ألحقني بضيافته الليلة. وفي فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ألحقني يا رسول الله بضيافته يعني يأخذ معه ويضيفه في بيته. فأخذه أبو بكر أخذ أبو ذر معه ويضيفه. ولا رحم الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم وتنغاربا في سياق الحديث واللفظ لابن أبي حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن ابي جمران بن عباس قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخي اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتي الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم اتني. فانطلق الاخر حتى قد يمك وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني بما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم الدكة بعد المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل مضطجع فراه علي فعرف أنه غريب فلما رأوا تبيه فلم يسأل أحد منهم صاحب شيء حتى أصبح ثم تبل قبته وزاده إلى المسجد فذل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضيف مر بي علي فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله فقام فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صائما شيئا حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فقام علي معه ثم قال له ألا تعجزني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أتيتني أدو ميثاقا فترشدني فعلته. وفعل ما أخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت فاتبعني فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت فأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. وفعل من انطلقه يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه وسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجي إلى قومك فأخبرهم حتى أتيك أمري. قال والذي نفسي بها لا صرخن بها بين ظهرانهم. قال فخرج حتى هذا المسجد فنادى بعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزار القوم وضربوا حتى أضيعوا بعد العباس فكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم يهشم عليهم. فانقذوا منه ثم عاد من الغد بذلها وساروا إليه فضربوا فكب عليه العباس فأنقذه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد قال حدثنا ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم وتقاربا في اللفظ قال واللفظ لابن ابي حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا ابو جمره الضبعي قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأخي اركب إلى هذا الوادي. يقول ابن عباس أن ما بدر لما بلغه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأن بعث يأمر بالأخلاق بمكارم الأخلاق ويأمر بالتوحيد. قال لأخيه أنيس اذهب فأتني بخبر هذا الرجل. فجاء أنيس وسمع كلامه ورجع إلى أخيه أبي ذر قال إني سمعت كلامه إنه ليس بشعر ولا كهانة ولا شيء، إنه كلام الذي يقوله وإنه ليس بشاعر ولا كاهن. قال ما أتيتني بخبر، ما أتيتني بشيء، قال ما أتيتني بشيء يشفيني. فجاء فأخذ أبو ذر ماء سلة فيها ماء وجاء يمشي حتى وصل إلى مكة. لما وصل يوصل ليلا واضطجع فرآه علي رضي الله عنه فظن أنه غريب، عرف أنه غريب فقال فتركه وأكل ليلة. ثم الليلة الماضية كذلك تركه، ثم الليلة الثالثة سأله قال أنت غريب ما أخدمك هنا؟ قال إن حلفت لي بالله، حلفت لي بالله الذي خلق السماوات والأرض أخبرتك. فحلف له قال جئت لا أتبع هذا الرجل، قال إنه حق، إنه حق لي. فأتاه قال أمشي، أمشي قدامك وانت امشي ورائي، فإن رأيت ما تكره، إن رأيت أنا ما تكره فعدتك أني أقول فقف، فإن ما رأينا شيء أدخلتك عليه. فما جاء تبع علي رضي الله عنه في الليلة الثالثة، تبع علي يمشي وهو يمشي وراءه حتى أدخله على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على الرسول بسلام الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري من غفار، من قبيلة غفار. نعم. قال لا شهدت لا إله إلا الله. قال متى شهدت؟ شهدت على يد الرسول أن لا إله إلا أن محمد رسول الله. قال كم من أنت هنا؟ قلت 15 يوما. ما الذي تأكل وتشرب؟ قال زمزم. قالوا ما أدري كأنها طعام الطعم إلى آخر. نعم. قال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي أتاكم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع، الحين ما تقدر تتبعني، لكن انت ارجع إلى قومك وادعوه إلى الإسلام حتى تسمع أني ظهرت. نعم. فخرج حتى أذن المسجد فنادى على صوتي أشهد أن لا إله إلا الله. قال والله ما أخرج. أبو ذر قال والله ما أخرج، ليش أخرج؟ جاء حتى توسط المسجد، توسط الحرم هنا، وقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاءت قريش تجمعوا عليه وضربوه. فجاء العباس وقال ما تدرون أن غفار طريقكم وتجارتكم كلها على يد غفار بقبيلة غفار، فأنقذه منهم. لما جاء الليلة الثانية جاء هنا ووقف أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله، فاجتمعوا عليه وضربوه. فجاء العباس وأنقذه إلى آخره. قال رحمه الله تذنى يحيى بن أيوب قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن بيان قال سمعت قيس بن أبي حاتم يقول قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا ضحك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا بيان، بيان قال عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني عبد الحميد بن بيان، حدثني عبد الحميد قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا بيان، بيان قال عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله البجلي، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. يقول جرير رضي الله تعالى عنه ما حجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثله أسلم، منذ أسلم فإذا جاء أذن له على طول دخل على الرسول. جرير بن عبد الله البجلي رئيس بجيلة، ولا رآني إلا ضحك، ما رآني إلا ضحك، ولا أتيت إليه حجبني أدخل عليه على طول. هذا جرير بن عبد الله البجلي الذي قال له يا جرير هنا الخلصة اذهب فارحني منها، يا جرير من الخلصة أيها بارحني منها أنت وقومك. قال فتجهزنا 150 راكب، فجهزنا إلى الخلصة التي يعبدها دوس، يعبدونها دوس، النساء تطوف عليها وتذبحون الذبائح عليها الخلصة. قبر من القبور وفيه جنية تطلع عليهم وتكلمهم. فذهب إلى هجر ب 150 راكب ثم هدموها وقتلوا الجنية اللي عندها. فهدلوها وما طلعت الجنية قتلوا الجنية اللي عندها وهدمها كأنها. وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله تركتها كأنها رمة من الرمة حتى حفرتها وحرقتها الأرض اللي فيها كلها وقتلت الجنية اللي طلعت إلى آخره. فدعا له وقومه بالخير والبركة. لكن قال إنها ستعود ستقوم الساعة حتى تضطرب نساء آليات ذوس على ذي الخلصة. الحين يعبدونها من دون الله في بجيلة. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شبا قال دثنا وكي أبو سامان إسماعيل قال دثنا مريرين قال دثنا عبد الله بن إدريس قال دثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت فلا راني إلا تبسم في وجهه. زاد بن نمير بحديث عن ابن إدريس قال شكوت إلي أني لا أثبت على الخيل فترى بيده في صدري قال اللهم ثبت واجعل وهادي أم هديا. أقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله الدجل رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. يقول ما حجبني الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكه ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. يقول فضرب في صدري ودعا لي. يقول فكان لو تطير الفرس طيران ما أتحرك. أول يقول ساعة ما تحركت أطيح. الحين يقول لهم ضرب على صدري ودعالي قال لم تطير فرص طيران فما تحركت عن ظهرها إلى آخره. وقال له اذهب إلى ذي الخلاصة كما ذا سبق. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال رحمه الله دثنا عبد العمد بن عيان قال أخبرنا خالدا بيانا قيسيا عن جرير رضي الله عنه قال كلم الجاهلية بيت له بيت يقال له ذو الخلصة وكان قال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مريح من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية. فنفرت إليه في 150 من أحمد فكسرنا وقتلنا ووجدنا عنده فأتيته فأخبرته قال فدعا لنا ولأحمد. والمسلم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان قال عن قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله البجلي قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة. يقول كان في الجاهلية هناك عند دوس بيت يقال له ذو الخلصة يعبدونه من دون الله ويقون فيه الذبائح وغيره. فقال يا جرير أنت مريحني من ذي الخلصة؟ قلت نعم. يقول فركبت في 150 راكبا فذهبت إليها فهدمتها وأحرزتها وقتلت الجنية التي فيها وجعلتها التراب المحرق. يقول فأتيت إليه وقلت يا رسول الله قد هدمتها وقتلت الجنية لتظل الناس فيها. فدعا لأحمس يعني 150 بجيلة يسمون أحمس فدعا لهم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير لا تريحني من ذي الخلصة بيت لغزم كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنفرت في 50 فارس وكنت لا أثبت على الخيل وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب يده في صدره وقال اللهم ثبت واجعل هاديا مهديا. قال من ظلم عرقها بالنار ثم بعد جري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى ابا ارطات منا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جئتك حتى تركناك انها جمل اجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل احمد ورجالها 5 مرات. يقول مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرير ألا تريعني من ذي الخلاصة؟ يقول جرير قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام يا جرير ألا تريعني من ذي الخلاصة؟ يعني صنم يسعمونه يسمونها اليمانية الكعبة اليمانية يطوفون به هذا الصنم قبر قبر يطوفون به ويذبحون الذبائح فيه. فقال يا جرير ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ فذهب جرير قال 150 أو قال 50 ناقة حتى وصل إليها ثم شب النار فيها 150 نفرا مع جرير رضي الله عنه من أحمد من بجيلة يقول فأحرقناها فشبينا النار وكبينا البنزين الغاز عليها وشبينا النار فيها حتى الجنية طلعت فقتلوها. يقول فجعلناه من الجرى الأقرب البعير الأقرب الجمل الأقرب اللي مطلي بقاب فأنه محرق سوداء فأنه سوداء. يقول فأرسلت رجل يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء فقال يا رسول الله أبشرك أن أحرقناها حتى صار كأنها جمل مطلي بقار أحرقناها إحراق يقول وقتلنا الجنية إلى آخر كلامنا. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيلها فبرك الرسول قال اللهم بارك في خيلها وبارك في أحمس اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها ورجالها بارك في خيلها ورجالها خمس مرات دعالهم خمس مرات اللهم بارك في أحمس ورجالها اللهم بارك في بجيلة ورجالها إلى آخر ولرحمه الله. لكن أخبر الرسول أنها ستعود أنها ستضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة الحين يطوفون عليها الحين نساء دوس تطوف عليها من الأليات تهتز تطوف على ذي الخلصة الآن. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا منوار عن البزاري قال حدثني محمد بن رابي قال حدثنا أبو سعيد كل من إسماعيل بهذا الإسناد وقال في حديث مروان فجاء بشير جرير وأبو أرطاة حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عباد حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري ثم حول السنة فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي حازم خمسة الرجال عن إسماعيل بن أبي حازم قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بمعنى الحديث فجاء قال في حديث مروان فجاء بشير جرير بشير للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه حسين بن ربيعة فبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أحرقوها والله يا رسول الله ما تركنا حتى صار من الجمل الأقرب الذي مطلي بقار أحرقه سوداء فدعا لأحمس بالبركة خمس مرات من رجالها وخيلها. ولا رحمه الله حدثنا زهير بن أبي أبو بكر من الناس قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عون الأشكري قال سمعت بيت الله بن أبي يزيد حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلافة وضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا؟ في رواية زهير قال وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه. المسلم حدثنا زهير بن حرب وابو بكر بن النضر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء ووضعت له وضوءا. قول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى الخلاء يعني خرج الى الصحراء يبول او يتغوط يقول فأتيت له إذا في فأتيت له في إزاوة مليئة السماء فجعلتها جنبه. فلما قام وتوضأ قال من وضع هذه؟ قلت أنا يا رسول الله. قال اللهم فقهه في الدين. صار أفقه الناس في الدين ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع لا تقبل ان شاء ابو كامل الجعدري كل من حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايها النافع عن ابن عمر قال رايت في المنام كاني في ضيق ذات استبرق وليس مكان نريد من الجنه الا طارت اليه. قال فقصدت ولا قصدت افزع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى عبد الله رجلا صالحا. والمسلم حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد رضي الله عنه. قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عبد عمر رضي الله عنه رأى رؤيا فأنه في يده قطعة من استبرق وليس مكان نريد من الجنة إلا طارت. وليس مكان دخل الجنة وفي يده خردة من السبرق ولا يريد مكان من الجنة إلا وصل إليه. نعم. قال فقصصت على حفصة. فقص الرؤيا على حفصة. فقال عبد الله بن عمر رجل صالح. في رواية لو كان يقوم الليل كان ما يصلي الليل. كان رجل صالح لو كان يقوم الليل. يقول فلم يترك قيام الليل ابن عمر حتى مات رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله حدثنا زاغ بن ابراهيم عبد بن عميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا نقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنا في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا إذا مقضية قضي البير وإذا لا قرناني قرني البير وإذا بي أناس قد عرفتم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فقلم يوم ملك فقال لي لم ترع فقصصتها على أبزة وقصتها أبزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم وكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قل مسلم رحمه الله حدثنا سهل بن إبراهيم سهل إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله. يقول ابن عمر كان الرجل في حياتنا لما يرى رؤيا يقص الرؤيا على الرسول ويفسرها له الرسول عليه الصلاة والسلام فتمنيت أن أرى رؤيا في المنام. يقول كنت رجلا عزبا يعني ما تزوج وأنام بالمسجد ما عندي زوجة ولا عندي أهل أنام بالمسجد. ويقول فتمنيت أن أرى رؤيا. يقول فنمت تلك الليلة فرأيت كأنينا كأن ملكين أخذا بيدي فذهبا بي إلى النار فأوقفاني على جهنم على النار. فإذا هي مطوية كطي البئر ولا قرنان تمسك بهما عصاة الكفرة العصاة. قال وإذا في وسط أناس قد عرفتهم عرفهم عبد الله بن عمر ناس مرميين بالجهنم قد عرفهم. قال فقلت أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فقال لن ترى فذهبوا به إلى الجنة. فقصصتها على حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد خزن الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال كنت أبيت بالمسجد ولم يكن لي أهل فرأيت بالمنام وأنه انضلق به إلى البير فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه. أقول مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن خالد موسى بن خالد قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل. يقول كنت عزبا أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل. قال فرأيت في المنام كأني انطلق بي إلى بيري فرأيت في المنام كأني انطلق بي إلى جهنم كأني انطلق فوق حتى وقفت وقفاني جاءني اثنين فوقفاني على على النار فرأيت ومطوية كطي الفيل ولها قرون قرنان تخطب بهما. قال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار ثلاث مرات. فقال لي الملك لن تراع فقط. فجاء ملك فقال لن تراع لن تراع فذهبا عن جهنم. قصر الجنة ولا لسه؟ فقصصت على حفصة ومصرت هنا الجنة. فقصصت على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقصصت حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد يحدثنا نسينا أم سليم لا قالت يا رسول الله خادمك أنا سند الله له فقال اللهم اكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى وبشار محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر وندر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أمه أم سليم أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأتت له أنس بن مالك وقالت يا رسول الله خويزنك ادع له البركة فجعله بطول العمر وجعله بالبركة ببركة المال وجعله بكثرة المال والولد بكثرة الولد فعاش عليه رضي الله عنه حوالي 92 سنة. عاش أنس بن مالك رضي الله عنه بدعوة الرسول قرابة 92 سنة وكثر ماله حتى صاروا يصلون ثلاث جمعة ثلاث جمعة 40 و40 يصلون يعني 140 نفر أولاده الذين أولاده وأولاد أولاده وكثر ماله حتى لا يدري أين يتصدق من إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قالت أم سلمة يا رسول الله خادمك أنس فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا بن مالك يقول مثل ذلك. قل مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أم أنس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله خويزنك ادعو له فدعا له الرسول بركة في عمره وفي ماله وفي ولده فجاءت البركة في عمره حتى عاش 92 سنة وجاءت البركة في ولده حتى وصلوا إلى 120 مقبلة 120 وصلون ثلاث جمعة والمال ما يدري أين يوديه إلى آخره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا هشام بن زيد هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بمثل ذلك بمثل الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي فقالت امي يا رسول الله خويت ما قد الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في اخر ما دعا لي به ان قال اللهم اكثر ماله ولده وبارك له فيه. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان سليمان قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الا انا وامي. يقول دخل الرسول عليه الصلاه والسلام عليه انا هو وامه وجدته ام حرام امه وجدته معهم. يقول فوجد انس وامه ام سليم وجدته. لما دخل قالت له أمي يقول أم سليم يا رسول الله لقويد مكان أنس بن مالك. قال فدعا له بالبركة وطول العمر وكثرة المال فحصل كل هذا. قال رحمه الله دذنا أبو من الرقاش قال دذنا عمر بن يونس قال دذنا إكرم قال دذنا إسحاق قال دذنا أنس قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزرتني بنصف خمارها ورددني بنصفه من قالت يا رسول الله إذا أنيس أنيس مني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال اللهم أكثر ماله ولده. قال أنس والله إن مالي لكثير وإن ولدي ولد ولدي ليتعادون على نهو المئة اليوم. يقول مسلم حدثنا أبو معن الرقاشي أبو معن الرقاشي أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة عكرمة قال حدثنا إسحاق إسحاق قال أنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال جاءت بي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس جاءت بي أمي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أزرتني بنصف خمارها فقالت يا رسول الله قويدمك أنس أنس بن مالك أخدمك أدعو الله له. فدعا الله له بالبركة وطول العمر وكثرة المال والولد. الله حصل كثرة المال فإنه لا يدري أين يوجه المال فحصل كثرة الولد حتى أنه وصل إلى 120 ما بين ولد وولد ولد وعمره طال حتى وصل إلى 92 سنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سيرين قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي أمي يا رسول الله أنس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عواد قد رأيت من أذنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. يقول مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر قال حدثنا الجعد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته. مر الرسول عليه الصلاة والسلام على بابهم فسمعت أمه صوت الرسول فخرجت وقالت يا رسول الله خويدمك أنس رضي الله له. يقول فدعالي بكثرة المال والولد ودعالي بالجنة وأنا قد رأيت اثنين وبقيت الثالثة. نعم عاش عليه رضي الله عنه أنس بن مالك حتى آذاه الحجاج بن موسى اليوم خلافة عبد الملك بن مروان. لاحظ آذاه في سنة 92 قبل 92 آذاه الحجاج بن موسى على العراق أنس صار بالبصرة فكان يؤذيه الحجاج بن موسى وهو صحابي من أصحاب الرسول فشكى إلى الخليفة عبد الملك بن مروان فقال أنا أنس بن مالك قدمت الرسول 10 سنين فلو جاء أحد من خدم العزير لعظموك فكيف خدمتي لرسول الله 10 سنين. فكتب عبد الملك الله كتب كتابا والله لا أفعلن بك كذا ولا أفعلن بك كذا ولا أفعلن بك كذا ولا أفعلن بك كذا للحجاج بن يوسف حتى انتبر وقطع وخسر سكتنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت أن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب على الغلمان قال وسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأفضعت على أمي فلما جئت قالت ما حبس قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجة قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدا. قال أنس والله لو حدثت بي أحدا لحدثتك يا ثابت. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك قال أثار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. يقول أثار علي الرسول مر عليه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وأرسله أرسله إلى حاجة من الحاجات وكانت أمه تنتظره يأتيها فتأخر على أمه فلما قضى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى إلى أمه قالت ما حبسك قال أرسلني الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة فقالت ما الذي أرسلك به فقلت سرا يا رسول الله ولو كنت مخبرا أحدا بسر الرسول أخبرت فيه قالت لا تخبر بسر الرسول أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. قال لأمه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به ولحدثتك بها أنت يا ثابت. يعني أنس يقول لي ثابت لو حدثت بها أحدا لحدثتك بهذا السلاك ما حدث أحد ولن أحدث أحد. قال رحمه الله حدثنا جابر بن شهر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا من جابر بن سليمان قال سمعت أبي يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني عن أم سليم فما أخبرتها به. يقول مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر الحجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل عارم بن الفضل عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبيه سليمان قال قال أن يحدث عن أنس بن مالك كان يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا يقول أسر إلي النبي عليه السلام سرا فمشيت به فسألت أمه فرفض فسألت ثابت فرفض. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت.